الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الله يفتح عليك يا شيخ سعيد يا عبد الصمد. ايوه كل اقول ولا تسمع؟ شكرا الله يكرمك. سامع لا Thank you. Oh. Thank you. Allah, Allah. Thank you. Yeah! الله Yeah. صحيح. الله يفتح عليك. ضع الشيخ ما قالت في الله يفتح عليك. الله يصلح حالك. يا رب. هل مأمورك حاجة؟ لا يفتح عليك. مأمور الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الظالم. Thank you.